بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذه وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم عليه السلام امتثل لأمر ربه عز وجل لما أمره بالهجرة من الشام إلى مكة البلد الحرام، ووضع زوجه هاجر وابنه إسماعيل في هذه الدوحة في مكة من غير أنيس ولا قريب ولا ماء ولا طعام إلا ما كان معها مع هاجر في سقائها من ماء. فقال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ثم دعا فقال: وارزقهم من الثمرات. انظر إلى هذه الثقة العظيمة بالله عز وجل. إبراهيم عليه السلام يضع ولده وزوجه في مكان ليست فيه أشجار، ليس فيه ماء ولا أنهار ولا جداول ولا شلالات ولا بحيرات ولا ينابيع ولا آبار ولا زرع أبدا، لا يوجد فيها زرع أبدا، ومع ذلك دعا بدعوة الواثق بربه عز وجل، فهو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبيده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى، وارزقهم من الثمرات. فمهما كانت ظروفك المادية صعبة، مهما كانت حالتك المادية سيئة، فثق بالله عز وجل وأنزل حوائجك بالله جل وعلا، وادع ربك جل وعلا وأنت واثق به سبحانه وتعالى، بشرط الثقة بالله عز وجل، فالله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. بالقرآن نسمو.